قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الرابعة وهي اشتراط العدد في المساكين. هذه أيضا مسألة أخرى، العدد في المساكين الله عدهم، لكن مراد المؤلف غير ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين. فالآية قد كفتنا من الخلاف والحدس والتخمين أيضا والاجتهاد والتخريج، فهي عدت 10. لكن هذا العدد، هل معنى هذا أنه لا يجوز أن يطعم إلا 10؟ بمعنى، هل لو أن إنسانا أطعم واحدا 10 أيام في كل يوم يوديه ويعشيه أو يعطيه مثلا مدا، فهل هذا كاف أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء. وأيضا لو أن الإنسان وجد لم يجد 10، يعني الإنسان لو لم يجد إلا واحدا، هل يكفي أو لا بد من 10؟ ولو قدر أنه وجد 5، فهل يطعمهم مثلا يومين ويكسوهم مرتين؟ هذا أيضا كله فيه خلاف ذكره العلماء. قال: فإن مالكا والشافعي قالا: لا يجزيه إلا يطعم 10 مساكين. وقال أبو حنيفة: إن أطعم مسكينا واحدا 10 أيام أجزأه. هناك تفصيل أو يعني بيان أكثر في مذهبي الشافعية والحنابلة، الحنابلة معهم، لكن الشافعية والحنابلة يقولون لا يتخلو هذه المسألة من مما يلي أو من أمرين: إما أن يجد 10 مساكين أو لا يجد، هكذا ينص الشافعية والحنابلة. فإن وجد 10 مساكين فلا يجوز له أن يطعم دونهم، وإن لم يجد إلا مسكينا واحدا فإنه يطعمه 10 أيام، يعني في كل يوم يطعمه إلى أن يصل 10 أيام. هذا في ماذا؟ كفارة اليمين. أما في الكفارات الأخرى فكفارة الجماع وكذلك الظهار فيطعمه 60 يوما، وهذا سيأتي في مذهب أبي حنيفة مطلقا. إذن مذهب المالكية والشافعية والحنابلة من حيث الجملة هو شيء واحد كما ذكر المؤلف، لكن قيد ذلك الشافعية والحنابلة بألا يجد 10 مساكين، فإن وجد 10 فلا يجوز له أن يطعم دونهم أو أن يكسو دونهم. قال: وقال أبو حنيفة: إن أطعم مسكينا واحدا 10 أيام أجزأه. والسبب باختلافهم: هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور أو حق واجب على المكفر فقدر بالعدد المذكور؟ يعني مراد المؤلف، هل الحكم مناط بالعدد أو أنه مناط بالمكفر، يعني واجبه أن يطعم 10 سواء ماذا كانوا 10 في العدد أو واحدا يطعمه 10 مرات أو يكسوه 10 مرات، يعني هذا هو مراد أن يطعمه 10 مرات، هذا هو مراد المؤلف. قال: فإن قلنا إنه حق واجب العدد كالوصية فلا بد من اشتراط العدد. الآن لو أن إنسانا أوصى لعدد من الفقراء لا يجوز أن تصرفها لواحد، إذن الوصية لا بد من تنفيذها، فإن حدد عددا فإنك تدفع إلى هذا العدد. وإن قلنا حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد المذكورين والمسألة محتملة. يعني العلماء بعضهم أخذوا بظاهر الآية فكفارته إطعام 10 مساكين، فيقول هؤلاء الجمهور: الله نص على 10 فلا ينبغي أن نتجاوز هذا العدد إلا إذا تعذر وعجزنا عنه، أما إذا استطعنا أن نجد هذا العدد فنقف عند ظاهر الآية ونصها. الحنفية يقولون: لا، العدد ليس مقصودا، وإنما القصد أن يطعم هذا العدد أو ما يقابله، ولا فرق بين أن يطعم 10 أو أن يطعم 1 10 أيام في كل يوم يطعمه.